السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مريا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث أطلق عليه أهل العلم أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن، فمعاني القرآن كلها ترجع إلى سورة الفاتحة، فهذا الحديث هو أم السنة، السنة كلها ترجع إلى هذا الحديث العظيم. قد اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة ومهمة ينبغي للمسلم أن يعتني بها. ففي أول هذا الحديث بين عمر رضي الله عنه وصف جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان على هيئة حسنة، يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال أهل العلم: ينبغي لطالب العلم أن يأتي إلى مجالس العلم على أحسن هيئة، وأن يحترم هذه المجالس، و في جلسته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه الانتباه والعناية والرعاية لما يقوله المعلم. فينبغي للطالب إذا حضر الدرس أن يكون منتبها وأن لا ينشغل كما فعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه فيه طريقة من طرق التعلم، وهي السؤال والجواب، فإنه أدعى للحفظ، أن يحفظ الإنسان وأن ينتبه لما سيلقى. فهنا أتى جبريل عليه السلام على صورة المتعلم والسائل. الصحابة رضي الله عنهم استغربوا من هذه الهيئة التي عليها جبريل، فانتبهوا أيضا للأسئلة التي سألها. هذا فيه طريقة من طرق التعلم. فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وكثير من الناس الآن لو تسأله ما هو الإسلام لا يستطيع أن يجيب، أو يأتي بجواب عام لا يعرف معنى الإسلام. ينبغي المسلم أن يتعلم، أن يعرف إذا سئل، إذا سألك أحد ما هو دين الإسلام، أن تأتي به تعريف صحيح. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أركان الإسلام الخمسة، وهي من الأعمال الظاهرة الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ثم إن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان الستة هي العقيدة الإسلامية عند المسلمين. إذا قيل لك ما هي العقيدة، ما هي مسائل الاعتقاد، فهي أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله يعني بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله عز وجل لا يعبدون، وإنما هم يعبدون الله عز وجل ويسبحونه بالليل والنهار لا يفترون، وأنهم يطيعون أمره ولا يعصونه جل وعلا، خلقهم جل وعلا من نور ووكل أعمالا بهم، فتؤمن بالملائكة وكذلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل، نؤمن بالكتب التي أنزلها الله وما سمى الله منها الزبور والتوراة والإنجيل، وأعظمها وخاتمها والقرآن، نؤمن بالقرآن وأنه كلام الله جل وعلا تكلم به على الحقيقة، أن فيه النور والهدى والشفاء، وأنه فيه الرحمة وفيه الخير، أنه يجب أن يقرأ فلا يهجر، وأن يتدبر ويتأمل في معانيه وأن يعمل به. ثم الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ونؤمن بخاتمهم سيدهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني يطاع أمره فلا يعصى، وأن يجتنب نهيه فلا يؤتى، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، وأن يصدق في جميع أخباره. ثم الإيمان باليوم الآخر، يؤمن الإنسان في يوم البعث ويوم الجزاء، وأن الله عز وجل سيبعث الناس من قبورهم ويحاسبهم جل وعلا على أعمالهم، ويؤمن بجميع ما يقع للإنسان من بعد موته في البرزخ في قبره، سؤال الملكين: من ربك، ما دينك، من نبيك، ويستعد لهذا السؤال، استعد للجواب، أنه لا بد أن يمتحن، وأسئلة الامتحان معروفة، لكن لا بد أن يحقق ذلك في قلبه وفي عمله في حياته. كذلك يؤمن بما يكون يوم القيامة مما أخبر الله عز وجل عنه من أمور يوم القيامة. كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، فيؤمن بالقدر ومراتبه الأربع: الله عز وجل علم ما كان سبحانه وتعالى وما سيكون قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، ثم إنه جل وعلا كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم له المشيئة جل وعلا، فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن جل وعلا. ثم الإيمان بالمرتبة الرابعة وهي الخلق والإيجاد، وأن جميع الخلق هم خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، وكل شيء قد خلقه الله عز وجل، فيؤمن بمراتب القدر الأربع. هذه أركان الإيمان الستة: يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العبد في مراقبته لله سبحانه وتعالى بين مقامين: مقام المشاهدة والمراقبة، كأنه يشاهد الله أمامه، فإن لم يصل إلى هذه الدرجة يعلم أن الله يراه وأن الله يراقبه جل وعلا. وهذا يدعوه إلى أمرين: الأمر الأول إخلاص العمل، فلا يصرف العمل لغير الله، إذا علمت أن الله مطلع عليك يراك سبحانه وتعالى فلا ينصرف القلب إلى غيره، فيكون عنده كمال الإخلاص لله جل وعلا. الأمر الثاني أنه يحسن العمل، يكون على السنة، يكون فيه كمال المتابعة، وهذا هو كمال الإحسان، أن يجمع بين كمال الإخلاص وكمال المتابعة، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل جبريل، قال: متى الساعة؟ في هذا السؤال إشارة إلى أن العبد سيسأل عن هذه المراتب الثلاث: عن الإسلام وعن أركانه، وعن الإيمان وأركانه، وعن الإحسان. فهو سيسأل عنها في الساعة، لكن متى الساعة؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم لا هو ولا جبريل، ما المسؤول أن النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل ولا السائل، كلهم لا يعرفون متى الساعة، فهي مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن أماراتها، عن علامات الساعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات الساعة. العلامة الأولى قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الجارية المملوكة الرقيقة ربتها يعني سيدتها، في إشارة إلى أنه يكثر الرق في المسلمين، يتسرى الرجل على الأمة فتنجب له جارية تكون حرة هذه البنت وأمها أمة عنده، فتلد الأمة سيدتها. وفيه إشارة أيضا إلى كثرة العقوق والعياذ بالله في آخر الزمان، فتكون كأن الأم جارية مملوكة رقيقة خادمة عند بنتها. ثم ذكر العلامة الثانية قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان تنفتح عليهم الدنيا، كانوا في غاية الفقر، حافية أقدامهم عارية أجسامهم، لا يعرفون إلا رعي الغنم، ثم إنهم يتطاولون ويتباهون في ارتفاع المباني، ما يدل على انفتاح الدنيا على الناس. ثم انطلق فلبثوا مليا، في بعض الروايات 3 أيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر تدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهذا هو الدين. هذه المراتب 3 هي مراتب الدين، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.